فمن أهل العلم من يقول إنه عبر عنه باللعان مع أنه صادر من أحد الطرفين من باب التغليب، كالعمرين والقمرين، وبعضهم يقول لما كان معنى اللعن هو الإبعاد والطرد فإن ذلك واقع فيما يصدر من الرجل وما يصدر من المرأة، فاللعن الذي يتفوه به الرجل والغضب الذي تدعو به المرأة كل ذلك يعني الإبعاد عن رحمة الله عز وجل، فمن غضب الله عليه فهو بعيد عن الرحمة. وبعضهم يقول عبر عنه باللعان باعتبار أنه صادر من الرجل فهو الذي يشهد أولا، أول من يقوم، وهو المبتدئ به، هو صاحب التهمة، وله أن يرجع عنه فيرتفع عنها ما يوجه إليها ويطلب منها من الشهادة بكذبه ثم الدعاء على نفسها بالغضب إن كان صادقا فيما رماها به، أو لأن اللعن مقدم في الآية، ذكر في الآية قبل ذكر الغضب، أيا كان السبب فالأمر في ذلك يسير، قيل له لعان هكذا. نعم، ولا شك أن لفظة اللعن أنها أوقع في الأسماع من لفظة الغضب، فالغضب قد لا يكون معه لعن. طيب، اللعان ما حكمه؟ اللعان قد يكون واجبا، وذلك فيما إذا رأى امرأته تزني أو علم ذلك وحملت من هذا الزنا في طهر، حملت في طهر لم يجامعها فيه واعتزلها بعد ذلك، فهو يعلم أن هذا الحمل ليس منه، وبهذا الاعتبار لا يجوز أن ينسب إليه هذا الولد وهو يعلم أنه ليس منه، ولا يجوز له السكوت على هذا، فهنا يجب عليه أن يلاعن من أجل نفي هذا الولد عنه، هذه الحالة يكون واجبا. لكن لو وجد من علم أن امرأته قد زنت ولكنها لم تحمل أو لم يعتزلها، جمعها كما يقول بعض أهل العلم، لأن المرأة التي تزني من أهل العلم من يقول يجب عليه أن يستبرئها بحيضة، ومنهم من يقول يستبرئها بثلاث، ومنهم من يقول لا تستبرأ بشيء، هي امرأته، فهو إما أنه يستطيع أن يكفها وأن يحفظها وأن يمنعها من مواقعة ما لا يليق، وله منها أولاد ورأى أن المصلحة تقتضي إبقاءها مع كفها وحفظها لئلا يكون ديوثا يقر هذا البلاء والخبث في أهله، فإن استطاع أن يحفظها فقد يكون الستر أولى، وهو أيضا له مندوحة عن الفضيحة واللعان بالطلاق، يطلقها، فهنا لا يجب عليه أن يلاعن. ولذلك يقال في هذه الحالة أن اللعان خلاف الأولى، ومنهم من يعبر عنه بالكراهة، لكنه يجوز. والحالة الثالثة فيما دون ذلك، ليس هناك ما يثبت أنها زنت، وإنما رأى منها ريبة أو اتهمها بغير حق فأراد أن يلاعن، فيقال له لا يجوز لك أن تلاعن، كيف تتهمها بهذه التهمة بمجرد أنك رأيتها في خلوة مع رجل مثلا، أو أن رجلا أركبها في سيارة أو نحو هذا، قد لا تزني، قد تخرج معه لكنها ما تزني. فالتفوه بأنها زنت بمجرد هذا، هذا نعم منكر، ويزجرها ويمنعها أو يطلقها كما يشاء، لكن الاتهام بالزنا أمر يحتاج إلى إثبات، ولا بد أن يكون بما ذكر، أن يرى ذلك منها كالميل في المكحلة إلى آخره، وهذا يصعب إثباته، ولذلك يندر أن تجد حد الزنا، لا بالرجم ولا بالجلد، يعني قد يوجد تعزير لوجود أمارات وقرائن قوية، لأن الزنا لا يثبت إلا بالاعتراف أو شهادة أربعة، شهادة مفصلة، ومن الذي يستطيع وله واحد، أربعة يرون ذلك منها كالميل في المكحلة، ما يمكن، فهذا من أصعب الأشياء. وكأن الشارع أراد أن يحتاط لأعراض الناس فلا يتكلم بها أحد، ولهذا وضع حد القذف زجرا للذين تنطلق ألسنتهم فيقعون في أعراض المسلمين. وبعض أهل العلم يقول إن آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، يعني المحصن، أنه نسخ لفظها من أهل العلم من يقول لشناعة ذلك وثقله على الأسماع، فأراد ينزه الأسماع منه فنسخ لفظها وبقي حكمها. يبقى المجتمع نظيف لا يذكر فيه هذا. وفي قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ذكر بعض السلف في معناها أنهم أن مما يشيع الفاحشة أو من إشاعتها التحدث بها في المجالس، تحدث عنها، حصل كذا وحصل كذا وفي المكان الفلاني حصل كذا، فيهون ذلك على الأسماع فيكون ذلك مسهلا مواقعة هذه الأمور على أصحاب النفوس الضعيفة ما تستوحش منه القلوب. على كل حال، اللعان يختلف حكمه، تارة يكون واجبا وتارة يكون، هذه الآيات هنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله، أبهم اسمه وهو يعرفه، لأنه جاء في بعض الروايات أن ابن عمر كان جالسا في المسجد ذات ليلة فدخل عليهم رجل فقال كذا وكذا، فالشاهد أن ذلك وقع مرتين والله تعالى أعلم. والذين رووا حديث اللعان جماعة من الصحابة، لكن هذه الروايات والله أعلم تدور على واقعتين اثنتين. الواقعة الأولى ما وقع لهلال بن أمية حينما رمى امرأته بشريك ابن سحماء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة أو حد في ظهرك، فذكر هو أنه ما كذب عليها وأن الله سيبرئ حده ظهره من الحد، ثم بعد ذلك نزلت هذه الآية. وجاء أيضا في بعض الروايات كما في الصحيحين أن عويمر العجلاني أيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وتكلم وقال الرجل إذا رأى مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه، وإن قتله قتلتموه، وإن سكت سكت على أمر لا صبر عليه. ثم جاء من اليوم الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، جاء مع امرأته ورماها بالزنا وكان قبل ذلك قد أرسل بعث عاصم بن عدي وهو من سادات قومه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، فرجع إليه عاصم بن عدي وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره المسائل، يعني كره السؤال عن هذا. فجاء عويمر العجلاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله بنفسه. في الروايات في واقعة هلال بن أمية في واقعة عويمر العجلاني تدل على أن الآية لم تنزل، لأن في كل واحد منها النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له حكم اللعان، وفي كل منها ذكر أن هذه الراوي أن هذه الآية نزلت، فنزلت آية اللعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. فالشاهد الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الواقعتين وقعتا في وقت متقارب، فنزلت الآية بعدهما، لأنها لو وقعت بعد واحدة منهما فلا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء بعده البينة أو حد في ظهرك، وإنما سيرشده إلى اللعان. وعلى كل حال هذا فيما يتعلق بسبب نزول الآية، لأن هذا الحديث حديث ابن عمر هو في قصة هلال ابن أمية رضي الله تعالى عنه. يقول: فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم. وقوله فأنزل الله هذا كما سبق في دروس أصول التفسير وفي التفسير مرارا أن هذا يعتبر من قبيل سبب النزول الصريح. فأنزل الله يذكر واقعة أو سؤال ثم يقول بعده فأنزل الله كذا. قال: فتلاهن عليه ووعظه وذكره. تلاهن عليه ووعظه وذكره، ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظه وذكره قبل أن يلاعن، ولهذا يقال بأنه يشرع أن يذكر من جاء بمثل هذا قبل اللعان، ويوعظ بأنه إن كان غير متثبت أو أنه متسرع في هذا الباب أو أنه اتهمها بباطل أو يكذب عليها أو نحو ذلك أن يتقي الله عز وجل في هذا. فالأمر عظيم وفيه خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. قال: وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها، من أجل ماذا؟ من أجل ألا تقدم على اللعان وهي تعلم أنه صادق فيما رماها به. وجاء في بعض الروايات في بعض أحاديث اللعان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند الخامسة الرجل يلاعن أمر رجلا فوضع يده على فيه وقال: إنها موجبة. وكذلك فيما يتعلق بالمرأة قال لها عند الخامسة: إنها موجبة. وتلكأت المرأة وظنوا أنها سترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم لاعنت. فالشاهد أن المرأة لما وعظها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل. وهذا يدل على أن المشروع هو البداء بالرجل، وعامة أهل العلم يقولون يجب أن يبدأ بالرجل، وجعلوا ذلك من شروط اللعان. ولأن الله بدأ به بالآية ثم إن الله قال بعد ذلك: ويدرأ عنها العذاب. وكيف يدرأ عنها العذاب؟ ما هو العذاب؟ العذاب الراجح أنه الحد هنا، فلا يدرأ عنها العذاب يدفع عنها إلا إذا كان مستوجبا عليها. ومتى يكون مستوجبا عليها؟ باتهام الرجل ولعانه. وإلا قبل ذلك هي بريئة. فإذا أبت أن تلاعن فإنها ترجم إن كان قد دخل بها، ترجم، فلا يمكن أن يدفع عنها هذا الأمر الذي توجه إليها إلا بأن تلاعن، ويدرأ عنها العذاب. وهذا يدل على أن الرجل يلاعن أولا، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن لعان الرجل مقدم، وأنه لا يصح أن تبدأ المرأة باللعان، وسيأتي الكلام على شروطه. فشهد أربع شهادات كما في الآية، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، سماها الله شهادة، أربع شهادات، قال بالله، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالأيمان، ولهذا قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ولهذا من أهل العلم من يرى أنها شهادة، ومنهم من يرى أنها أيمان، والأقرب الله تعالى أعلم أنها أيمان، أنها شهادة مؤكدة بالأيمان، أن تشهد أربع شهادات بالله، فتقول أشهد بالله بهذه الصيغة، أشهد بالله، نعم، هو يقول أشهد بالله أني صادق، أشهد يقول أشهد بالله أن فلانة بنت فلان قد زانت أو زانية، وأني صادق فيما رميتها به أو اتهمتها به. ثم الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا عليها فيما رماها به من الزنا. وإذا كانت شهادته بنفي الولد غير اتهام، من غير اتهام لها بالزنا، يعني أحيانا الشهادة بنفي الولد قد تكون أبلغ في التهمة بالزنا، الولد من أين جاء إلا من وطأ، فقد يكون ذلك أبلغ، فيقول إن هذا الولد. ولذلك في مسألة القذف شرعا، القذف إما أن يوجه إليه التهمة بالزنا، وإما أن يبرئه من الانتساب، من انتساب ولده إليه، يقول هذا ليس بولد هذا، هذا ليس بولد فلان، الذي ولدته هذه المرأة ليس من فلان، إيش معناها؟ زنت. لكن لو أنه قال أنا لا أتهمها بالزنا، لكن أقول هذا الولد لا ينتسب إلي، ليس مني، ماذا تقصد بهذا؟ قال أقول قد تكون وطئت بشبهة، قد تكون في مكان اختلط عليها، قد تكون نائمة، قد تكون نعم التبس عليها، التبس على رجل زوجته بها مثلا أو نحو هذا، فوقع مثل هذا الأمر. وقد يقع هذا بطرق أخرى أيضا، قد يقع هذا بتلقيح صناعي، يكون يعرف الرجل نفسه أنه لا يحمل له، أو أنه ما وطأها أصلا في فترة الطهر وكذا، وهي تريد الولد بأي طريقة، فرتبت مع أحد وعلم بهذا مثلا، فوضع لها تلقيح صناعي. نعم، ويمكن أن تكون تأخذ نطفة رجل وتضعها، نعم، وتحمل، بل قد تحمل المرأة بغير هذا، يعني وجد من حملت باستعمال منشفة أخيها، خرج أخوها من الحمام وأخوها كان يستفرغ شهوته بطريقة، فتمسح بمنشفة، هذه المنشفة ملوثة بمائه، تنشفت بها فحملت، وجد هذا. فالمقصود أن الرجل أيا كان قد يقول بأنه لا يتهمها بالزنا، لكن هذا الولد ليس منه. نعم، فعندئذ يشهد بهذه الشهادة بأن هذا الولد ليس منه، يعني لا يتكلم أنها زانية أو زنت أو نحو ذلك، وإنما بحسب مقصوده. على كل حال هذه شهادة متضمنة للقسم، وبعض أهل العلم يرى أنه يجب أن يكون ذلك مؤدًا بحروفه كما في الآية، والأقرب أنه لا يجب أن يكون بحروفه، ولكنه يقسم يحلف يشهد، يذكر الشهادة مع اليمين، نعم، ويذكر اتهامها بالزنا، وإن صار في هذه الألفاظ أو هذه بعض التغيير فإن ذلك لا يؤثر إذا كان معنى هذا الكلام ومؤداه اتهام هذه المرأة بالزنا، فيشهد عليها 4 شهادات بالله أنه صادق فيما رماها به. لاحظ 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الرجل ذكر في حقه اللعن، والمرأة ذكر في حقها الغضب، لماذا فرق بينهما؟ ليه؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم أن لأن المرأة كثيرة اللعن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، تكثرن اللعن، وهذا ليس كل النساء لكن كثير من النساء يسهل عليها اللعن، فجيء بشيء لا يخف على لسانها الغضب. وبعض أهل العلم قال بأن اللعن جاء في حق الرجل، لماذا؟ لأنه بملاعنته هذه سيجعل هذه المرأة مبعدة منبوذة، يشنأها الناس ويجفونها، فاستحق اللعن إن كان كاذبا عليها. في حق المرأة الذي يعلم الحق ثم يجحده ما جزاؤه؟ الغضب، غير المغضوب عليهم. اليهود عرفوا الحق وأنكروه، فهذا مستحق للغضب. وبعضهم يقول لعظم الذنب خصت المرأة بالغضب، وهذا لا يخلو من إشكال، لأن اللعن قد يكون أوقع في الأسماع من الغضب، لأن اللعن فيه غضب وزيادة، فقد يكون الغضب من غير لعن. على كل حال هنا قال ثم فرق بينهما، وهذا من مقتضيات اللعان وآثاره كما سيأتي، أن المتلاعنين لا يجتمعان بعد اللعان. ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3. هذه الآن تذكير بعد اللعان، والوعظ الأول قبل اللعان لئلا يقدم عليه، وهنا تبين لما لعن ما نفعت الموعظة الأولى، لعن الرجل ولعنت المرأة، وقطعا لا بد من أن أحدهما صادق والآخر كاذب، فوعظهما ثانية وذكر بالتوبة. هناك قبل الإقدام على الملاعنة التذكير من أجل أن لا يقدم عليه وهو يعلم أنه غير محق، هنا أقدم عليه فهو بحاجة إلى توبة، لأن أحدهما مواقع لهذا الجرم لا محالة. وهذا يدل على أن هذه الشريعة يعمل فيها بمقتضى الظاهر، فإذا عمل بمقتضى الظاهر فإن ذلك هو المطلوب وهو الواجب، ثم بعد ذلك يبقى الحساب على الله عز وجل. يعني هذه صورة من صور هذه القاعدة ومن أدلتها، هذا الإنسان لابد لا محالة أنه كاذب أو أن المرأة كاذبة. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف الولد إذا كان له أو كان للوصف المكروه، أنه من الزنا وجاءت به على ما وصف من الوصف المكروه، يعني أنه بمن رميت به، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليها الحد، مع أنه قد تحقق أنها كاذبة وأنها زانية، لكن الله عز وجل قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فشهدت. وهكذا في سائر القضايا، الآن حينما يأتي أربعة يشهدون على إنسان بالزنا يقام عليه الحد بشرطه، قد يكون هؤلاء كذبوا عليه، وارد لما يشهد اثنان أن فلانا هو الذي قتل فلان، لما يشهدون أن هذا المال لفلان يأتي بالشهود، فقد يكون هذا الكلام على غير الواقع وشهادة زور، لكن الشريعة تعمل بمثل هذه الأحكام. ولأنه لا يمكن الاقتصاص من الناس والحكم بينهم إلا بمثل هذا، ولهذا الفقهاء يتكلمون هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أو يحكم بمثل هذه الأمور من شهود وبينات، ولو كان يعلم أن هذا الإنسان سيء وأن هذا الإنسان وهذه المرأة بغي أو نحو هذا، لكنه يطالب، جاء اتهمها أناس بالزنا قال هاتوا أربعة شهود، واضح. وعلى كل حال ويتكلمون على هذا عند قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، قتله مع أن الولد لا زال صغير لا ذنب له، بريء، لكن علم بما أعلمه الله أنه إذا وصل إلى سن البلوغ ونحو ذلك أنه سيكون كافرا، طبع كافرا، وأنه سيرهق والديه بالطغيان والكفر، فعجل به قتله. فهل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ولا لا؟ فعلى كل حال هذا من كمال العدل في هذه الشريعة. طيب، ثم قال وفي لفظ لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها المراد به على الأرجح أنه لا سبيل لك عليها، يعني خلاص يفرق بينهما لا تبقى معها. ولهذا جاء في بعض الروايات في حديث عويمر العجلاني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن بقيت معها أو إن أمسكتها فقد كذبت عليها، ثم طلقها ثلاثا دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه يفرق بين المتلاعنين مباشرة ولا يمكن أن ترجع إليه ثانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبيل لك عليها، فتكون قد حرمت عليه تحريما مؤبدا. وسيأتي بيان أيضا أكثر لهذه القضية. قال لا سبيل لك عليها، لو أنه تراجع لاعنها، اتهمها بالزنا ولاعنها، ثم بعد ذلك أكذب نفسه وقال إنه كذب عليها وتاب، فما الحكم؟ هل يكون له أن يرجع إليها بعد توبته؟ نعم، من أهل العلم من يرى أنه إن أكذب نفسه بعد اللعان وأقيم عليه الحد باعتبار أنه كذب عليها فإنه له أن يرجع إليها فيعقد عليها بعقد جديد، لأنها قد بانت منه باللعان، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة، له أن يرجع إليها بعقد جديد إن أكذب نفسه وأقيم عليه الحد والحد يطهره، وصار هذه التهمة التي اتهمها به أقر أنها باطلة وأن لا حقيقة لها وتاب إلى الله من ذلك فتعود إليه. وبعضهم يرى أنه بمجرد أن يكذب نفسه تعود إليه زوجته، سواء حد أو لم يحد، بمجرد ما يكذب نفسه ويقول أن ما قاله غير صحيح ويتراجع عنه ترجع إليه كما كانت، وهذا قال به بعض التابعين. وبعضهم قيد ذلك في مدة العدة، وأما بعد العدة فتبين منه. والأقرب والله تعالى أعلم أن المتلاعنين يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، تفريقا مؤبدا. ويبقى النظر فيما لو أنه أكذب نفسه وأقيم عليه الحد، هل يجوز له أن يرجع إليها أو لا؟ مقتضى التفريق بينهما أنه رجل بينهما تمام المنافات، هو يتهمها بأنها زانية وهي تتهمه بأنه كاذب في هذا القذف الذي قذفها به، فكيف يجتمعان؟ فإذا تاب وتراجع وقال إنما قاله عنها غير صحيح، فالقول بأن رجوعها إليه بعقد جديد له وجه، له وجه. والله تعالى أعلم. اللعان من خلال هذا الحديث، من خلال الروايات الأخرى وكلام أهل العلم، ذكروا له شروطا متعددة، يذكرون له نحو 7 شروط. من هذه الشروط ما هو مقبول وصحيح، ومنها ما قد لا يسلم ولا يخلو من إشكال. فمثلا من الشروط المسلمة أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين، لكن لو أنه اتهم امرأة أجنبية فهذا قذف، يأتي ب4 شهود وإلا يقام عليه الحد. ما يقول أشهد أنا 4 شهادات والخامسة لا، وإنما جعل الله ذلك فرجا ومخرجا للأزواج لشدة الحاجة إليه. فالرجل إذا وجد ذلك فهل يذهب يطلب الشهود ويفتضح ويرون امرأته في تلك الحال؟ ولا يستطيع الصبر على ذلك. فلو قيل له لا بد أن تأتي ب4 شهود أو تجلد، كان هذا بغاية المشقة على الناس والحرج، والشريعة جاءت برفع الحرج، فجعل الله الفرج للزوج إذا وقع له مثل ذلك. فلا بد أن يكون بين زوجين، هذا أمر لا بد منه، وهذه قضية مسلمة. لكن هل يشترط مثلا هنا أن تشهد 4 شهادات بالله إلى آخره، هل يشترط أن يكون باللغة العربية لمن يعرف اللغة العربية؟ واحد يعرف اللغة العربية ولغة أجنبية فلاعن بلغة أخرى، هو أعجمي ويعرف العربية ولاعن بالأعجمية، من أهل العلم من يقول لا يصح، لأن هذه الألفاظ هي التي عبر عنها الشارع، عبر بها، فلا يصح بلغة أخرى. لكن هذا الكلام لا يخلو من إشكال، لأن هذه الألفاظ ليست تعبدية كألفاظ الطلاق والعتاق وما إلى ذلك، ليست كالأذكار مثلا أو القرآن الذي لا بد أن يتلى بحروفه لا يسقط منه حرف، وكذلك الأذكار الشرعية وحافظ عليها كما جاءت بنصها. أما هنا فإذا عبر، لأن الترجمة لا يمكن أن تكون حرفية، سيعبر بالمعنى، فإذا جاء بلغة أخرى بما يفيد ذلك فإنه يكون لعانا حتى لو كان يعرف اللغة العربية. ولهذا قلنا حتى في اللغة العربية لو أنه غير في بعض هذه الألفاظ لكن جاء بمقتضى هذا فإن لعانه يصح. نعم. فهذا الشرط فيه نظر. ومن الشروط أن يكون بصريح الزنا، بصريح الزنا، ما يقول رأيته مثلا يقبلها أو يضمها أو عبارات نحو هذا، فهذا لا يكفي. بصريح الزنا أو بما ذكرنا بأن ينفي الولد عنه، ينتفي من ولده، من هذا الولد الذي جاءت به. نعم. ومن الشروط أيضا أن يكون مكلفين. لو أنه اتهم مجنونة أو اتهم طفلة صغيرة، طبعا الفقهاء يقصدون بالمكلفين لا يقصدون بدقة عبارة يعني معنى التكليف اللي يتوجه خطاب الشارع إلى المكلف إلى آخره، لا، وإنما يقصدون بالنسبة للمرأة أن يوطأ مثلها، يقولون بنت تسع مثلا ولو لم تبلغ، فإذا كان يوطأ مثلها فإن ذلك يكون قذفا ولو لم تكن بالغة. لكن لو واحد تزوج واحدة عمرها 4 سنوات عقد له عليها ثم اتهمها بالزنا، هل يكون لعان؟ الجواب لا. لو تزوج مجنونة واتهمها بالزنا لا يكون لعان، لأنها غير مكلفة ولا يلحقها من العار لا هي ولا الصغيرة حينما تتهم بهذا كما يلحق المرأة الحرة العاقلة، نعم، البالغة أو التي يوطأ مثلها. كذلك أيضا على قول الجمهور يشترط أن يبتدأ بالزوج كما ذكرنا سابقا، وإن لم يكن هذا محل اتفاق. وهكذا أيضا لابد من 4 شهادات والتخميس باللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة. يعني لو أن المرأة خمست باللعن والرجل خمس بالغضب فإن ذلك لا يصح. فلو شهد 3 شهادات فإن ذلك لا يصح، لابد من العدد. نعم. واشترطوا أيضا أن يكون بحضور الحاكم أو نائب الحاكم، يعني مثلا عند القاضي، ما يجلس هو إياها في البيت ويجلس يلاعنها، فإن ذلك لا يكون لعانا. وقالوا عنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ، رماها بالزنا وانتفى أيضا من الولد. في قصة هلال بن أمية هو وقع، اتهمها بالزنا وانتفى أيضا من الولد الذي في بطنها، وهذا يدل على أنه يصح له أن ينتفي من الولد وهو حمل في البطن، خلافا لما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله من أنه لابد أن يولد لأن الذي في البطن قد يكون حملا كاذبا ونحو هذا. واليوم الأشعة تبين هذه الأشياء، هل هو حمل حقيقي ولا لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظروا بعد ذلك إن جاءت به كذا وكذا، فلما وضعته وجدوه على الوصف المكروه. قال وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. نعم. في حديث ابن مسعود، هذا حديث ابن عمر، هذه رواية، في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تلتعن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه، فأبت. ونسأل الله العافية فالتعنت. وجاء أيضا في حديث عن أنس رضي الله عنه وهو أحد الأحاديث المروية في اللعان، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد بالله أنك من الصادقين فيما رميتها به من الزنا، بهذه العبارة الصريحة. فشهد بذلك 4، يكرر ذلك 4 مرات، ثم قال في الخامسة لعنة الله عليه إن كان كاذبا عليها. نعم. ثم دعاها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها نحو هذا. ولما كانت في الخامسة سكتت سكتة كما سبق، فظن أنها تنكص وترجع، تلكأت، نعم، ثم قالت ما قالت ومضت على هذا القول. وجاء أيضا في حديث ابن عباس في اللعان، فدعا الرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فأمر به فأمسك على فيه، يعني أمر رجلا فوضع يده على فيه، ثم وعظه، ثم قال كل شيء أهون عليك من لعنة الله. نعم، قوله هنا ثم قضى بالولد للمرأة، قضى بالولد للمرأة، يحتمل أن يكون المراد أنه قضى بالولد للمرأة أنه ينسب إليها، كما هو كما دلت عليه الروايات الصحيحة الأخرى، صار يقال له فلان بن فلانة. وجاء في بعض الروايات أنها ترثه الميراث الذي فرضه الله عز وجل لها، وهذه العبارة محتملة. الميراث كما هو معلوم أن الميت إن لم يكن له إخوة وورثته أمه فإنه يكون لها كم؟ الثلث. فإن كان له إخوة فلها السدس. فالعبارة تحتمل هذا، أنها ترث من هذا الميراث بين الثلث والسدس. نعم. وجاء وبعض أهل العلم يقول إن قول النبي إن المراد بالحديث هنا ثم قضى بالولد المرأة أنه ينسب إليها وأنها ترثه ميراث الأب والأم، يعني هذا الولد إن كان له أولاد وله أم فإن الأم كما هو معلوم إن لم يكن له إخوة ترث الثلث والباقي للولد للابن. إذا كان ما له ولد فالأم ترث الفرض وترث الباقي تعصيبا، فهي بمنزلة الأم والأب بالنسبة إليه لأنه لا أب له. فذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم من الصحابة والتابعين، من قال به من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه وواثلة ابن الأسقع، قالوا ترث ميراث الأب والأم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. قال ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. طيب قضى بالولد للمرأة، الآن لو أن هذا المولود بنت، هل تحل للملاعن الذي لعن من أمها؟ الآن هو انتفى من هذا الولد ولا ينسب إليه، انتفى من هذه البنت، فهل يجوز له أن يتزوجها؟ الجواب لا. لماذا؟ ليه؟ ليه؟ دخل فيها، دخل، لأنها بنت زوجته فهي ربيبته تعتبر. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وذكرنا لكم من قبل أن هذا يشمل ما يولد له، ولو ما يولد لها حتى لو كان بعد الطلاق، فكذلك اللعان. نعم. إلى أولاد الزوج، نعم، منها من هذه المرأة اللي لعنها، هذا يكون إخوة لهم له من الأم، إخوة من الأم، واضح؟ لكن ليسوا أشقاء، لأنه لا يحكم له بأب. كيف؟ ميراث الأخ لأم، إخوة لأم. طيب، يقول هنا: وفرق بين المتلاعنين. فرق بين المتلاعنين، من أهل العلم من يقول تحصل الفرقة بمجرد القذف، وهذا في بعد، يقول إذا قذفها حصلت، هذا في بعد. ومن أهل العلم من يقول تحصل الفرقة إذا كان اللعان، ولكن هل يكون، وهذا قول الجمهور، هل يكون بلعان الرجل تحصل الفرقة، أو لابد من لعان المرأة أيضا؟ من أهل العلم من قال لابد من لعان الرجل والمرأة ثم ذلك تحصل الفرقة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الفرقة تحصل بلعان الرجل، قال لأنه الذي بيده عقدة النكاح أصلا، فهذه ألفاظ يحصل بها الفرقة كالطلاق، إذا تكلم بها الرجل حصلت الفرقة. لكن فرق بين هذا وبين الطلاق. وعلى كل حال الأقرب الله أعلم أن ذلك يحصل باللعان، بين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بعد لعان الرجل والمرأة. وطبعا هذه الفرقة مؤبدة، تحرم عليه تحريما مؤبدا، فهذا من المحرمات، لكن بسبب مباح ولا بسبب محرم؟ بسبب محرم، بسبب مباح، مثل الرضاع، مصاهرة، محرمات على التأبيد سبق الكلام عليها، وبالنسب ولا لا؟ طيب تفضل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. نعم. هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الرجل الفزاري الذي قال ما قال، ما علاقته بباب اللعان؟ ما العلاقة؟ لماذا أورده باللعان؟ كأنه يريد أن ينكر إزالة الشبهة. نعم، نفي الولد. نعم، نفي الولد، عدم استعجال الرجل. نعم، اللعان لا يثبت بالشبهة حتى لا يقام عليه الحد. كيف؟ لا، في عبارة أوضح من هذا يمكن يعبر بها. نعم، التعريض، أن التعريض ليس بقذف، فهذا الرجل ما صرح بالقذف وإنما عرض، قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. هذا رجل أبيض، ولدت امرأته غلاما أسود، فهذا تعريض. رجل بالعكس أسود، ولدت امرأته غلاما أبيض، فهو يعرض. لماذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعرض فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له، جلى له الأمر بشيء يعرفه ويقر به. هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ أورق يعني لون الأورق، مثل لون الرماد، شفتوا حمام الحرم؟ هذه الورقة مثل لون الرماد. نعم، يشبه لون الرماد. هل فيها من أورق؟ مثل لون، يعني كأنه أغبر. قال: إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. نزعه بمعنى جذبه، وهذا لا زال الناس يعبرون به إلى اليوم، يقول فلان جذبه فلان، جذبه خاله، ولا لا؟ نزعه عرق يعني جذبه عرق فصار إلى السواد. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، فقاس هذا على هذا، وهذا من أحسن ما يكون في بيان هذه الأمور التي قد تلتبس على بعض الناس وتشتبه، أن يبين لهم ذلك ويجلى في أمور غير ملتبسة واضحة بالنسبة إليهم وهي لا تختلف عنها. فالمقصود أن التعريض بالقذف أنه ليس بقذف ولا يوجب الحد. نعم، هذا قول عامة أهل العلم، قول الجمهور. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتكلم ينبغي أن يحفظ لسانه. لذلك حتى أهل الحسبة قد أو من كان يعمل احتسابا ينبغي أن يحفظ لسانه، فلا يتكلم يقول هذه المرأة وجدناها تزني، وجدناها هذه زانية، هذا رجل يزني. لا، هل تستطيع أن تثبت هذا؟ وإنما يمكن الإنسان يتكلم بالتعريض، يتكلم بكلام لا يؤخذ عليه، فيقول وجدناها في مكان ريبة، وجدناها في خلوة، وجدناها في موضع شبهة، أو نحو هذا من العبارات، دون أن يصرح ويقول زانية تزني أو نحو ذلك. حتى لو وجد الرجل عليها فإنه لا يستطيع أن يقول أنها زانية، قد يكون يباشرها دون الزنا إلا بشرطه، ومن يستطيع يثبت هذا إلا إن كان واحد يتبجح ويريد أن يري الآخرين ولا يبالي. وهذا يعني حتى الحيوانات لربما تستنكف منه. فالشاهد هذا المراد بهذا الحديث وسبب إراده بهذا الباب، التعريض ليس بقذف. نعم، هناك عبارات يختلف فيها الناس، يعني قد يتزوج الرجل امرأة، نعم، من غير بيئته من بلاد أخرى ويتكلم بعبارة هي بالنسبة إليهم قذف صريح، وهذا يحصل ويصل إلى المحاكم، تحصل مشاكل. المرأة تقول هذا عندنا من القذف، وهو في كلامهم وفي لهجتهم وفي لغتهم ليس من القذف، فينظر في هذا إلى إلى إلى إلى بيئة المرأة ولا المتكلم؟ المتكلم. لماذا؟ لأن القاعدة أن كل متكلم يحمل كلامه على عرفه. نعم، تفضل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم ير سودة قط. هذا الحديث اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام. عبد بن زمعة هو أخو أم المؤمنين سودة رضي الله تعالى عنها، أخوها لأبيها. والزمعة ما هي؟ هي الشعرة التي تكون على أنف الأرنب، زمعة، وتجمع على زمعات. يقول اختصموا في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص. عتبة بن أبي وقاص هو الذي معروف كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشجه في غزوة أحد، كان من المشركين. عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد ابن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولدته، يعني هو ابن أمه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تراه سودة قط. هذا حديث عظيم في معاني جليلة. الآن تعارض الأصل والظاهر في هذا الحديث، وإذا تعارض الأصل والظاهر هل نأخذ بالأصل أو نأخذ بالظاهر؟ هذا له صور كثيرة جدا في أبواب الطهارة، وفي أبواب تتعلق بالجنايات والقضاء وأشياء كثيرة في أبواب شتى. هنا الآن الأصل ما هو؟ أن الولد للفراش، والظاهر الشبه، أنه يشبه عتبة، فتجاذبه هذا وهذا. فمن أهل العلم من يقول إذا تعارض الأصل والظاهر هنا عملنا بالأمرين، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالأصل والظاهر معا، أعملهما ولم يهمل واحدا منهما، ولهذا قال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش. يعني هنا تعليل لماذا هو لك، بناء على الأصل الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما هو العاهر المقصود به؟ الزاني الفاجر له الحجر، يعني ليس له شيء، كما يقال ليس له إلا التراب. فإذا جاء الآن عندنا رجل زنى بجارية أو بامرأة، وهذه الجارية لها سيد يطأها، أو هذه المرأة متزوجة وأنجبت ولدا، فقال هذا الولد لي ورأيناه يشبهه، فماذا نقول؟ نقول الأصل أن الولد للفراش، يوجد هنا فراش، سواء كانت المرأة متزوجة أو كانت أمة سرية لسيدها، فنقول الأصل أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر نقول له ليس لك شيء، لا يسمع لمطالبتك، ولو كان فيه شبه ولو كان فيه شبه. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة، الآن قال هو لك يا عبد، فإذا كان له بمعنى ما معنى هو لك؟ الراجح أن المقصود به أنه أخ لك، وليس المقصود أنه مملوك لك كما فهم بعضهم، أنه أخ لك. فإذا كان بهذه المثابة فيكون بالنسبة لسودة ها؟ كيف عمته؟ أخوها. نعم، فعبد هذا هو أخو سودة، فيكون هذا الذي ألحق به بناء على الأصل أن الولد للفراش يكون أخ لسودة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحتجبي منه يا سودة. في بعض الروايات أنه قال نفى عنه الأخوة لها، قال ليس بلك بأخ، لكن الرواية ضعيفة. فمن أهل العلم من يقول إنه أعمل الأصل والظاهر، أعمل الأصل فألحقه بالفراش، وأعمل الظاهر فأمر بالاحتجاب. وكثير من أهل العلم يقول إنه أعمل الأصل، وأما قوله واحتجبي منه يا سودة فكان من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، ولعل هذا والله أعلم أقرب. ومن هنا يكون هذا الحديث بهذا الاعتبار على هذا المعنى أن ذلك من باب الاحتياط، أنه دليل على العمل بالاحتياط، وأن ذلك له أصل بالشرع، وليس كل احتياط كما هو معلوم، ليس العمل بالاحتياط في كل الحالات، وهناك أشياء أصلا لا يجري بها الاحتياط كما ذكرنا في الكلام على الفاتحة، هل تقرأ خلف الإمام ولا ما تقرأ؟ الذي يقول تقرأ يقول لا تصح الصلاة بدونها، والذي يقول لا تقرأ يقول يأثم إذا قرأها لأنه عاص لله عز وجل، فاستمعوا له وأنصتوا. فبهذا لا يمكن العمل بالاحتياط. وكذلك أيضا الحالة الثانية التي لا يعمل بها بالاحتياط، فيما إذا كان الخلاف ضعيفا والدليل واضح في المسألة، فهنا لا يقال والله نعمل أحوط ما دام وجد من له قول في المسألة وخلاف، ما كل خلاف جاء معتبرا، فإذا وجد في المسألة دليل فهنا لا يقال يعمل بالاحتياط، والله نترك هذا من أجل أنه بعض أهل العلم خالف فيه، فالمتبع هو الدليل. لكن متى نعمل بالاحتياط؟ إذا تقابلت الأدلة، إذا قوي الخلاف، فالإنسان يحتاط للعبادة. نقول الأحوط كذا، مثل مسألة السفر ومدة الإقامة، من أراد أن يجلس شهرين مثلا، نقول الأحوط لك أن تعامل نفسك معاملة المقيم، لكن لو أنك عاملت نفسك معاملة المسافر فظواهر الأدلة تدل على هذا. وهكذا في أشياء كثيرة. فيكون هذا الآن هذا الحديث أعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأصل، فجعل الولد للفراش واحتاط، فقال واحتجبي منه يا سودة، احتياطا لوجود الشبه. قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، كما قلنا أن يكون المرأة متزوجة أو تكون مملوكة، نعم أو تكون مملوكة، تكون مملوكة لرجل، فهنا يقال فراش. من أهل العلم يقول بمجرد العقد، بمجرد العقد تكون المرأة فراشا، بمجرد ما يعقد عليها الرجل تكون فراشا. طيب يعني لو تزوج امرأة في بلد آخر عقد عليها فقط وما دخل بها وجاءت بولد وادعاه إنسان، فهنا نقول الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ ما يقال هذا. لماذا ما يقال هذا؟ لأن هنا ما دخل بها الرجل أصلا، هو في بلد وهي في بلد. وكذلك لو أنها عنده بنفس البلد، من أهل العلم من يقول إذا أمكن الوطأ، يعني بعضهم يبالغ يقول ولو علمنا أنه لم يطأها، عقد عليها بوكالة وهو في بلد وما التقيا، فالولد للفراش أخذا من ظاهر الحديث، الولد للفراش، وهذا بعيد. ومنهم من يقول مع إمكان الوطأ، هي عنده في البيت لكن قد يقول أنا ما وطأتها، قالوا نقول الولد للفراش، لكن كيف يكون الولد للفراش وما وطأها؟ الرجل ما وطأها. ولذلك الأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم أن ذلك لا يكون إلا مع الوطأ، ما تكون المرأة فراشا للرجل سواء كانت أمه أو كانت زوجة إلا مع الوطأ، فإذا وجد الوطأ نقول الولد للفراش، ولا تكون فراشا من غير وطأ، ولا يمكن أن يكون الولد ينسب إليه وهو لم يطأ، ويحلف الرجل أنه ما قربها وما وطأها، كيف ينسب إليه هذا الولد؟ فلا بد من تحقق الوطأ. فجاء هذا الفاجر وفجر بها، فهنا نقول الولد للفراش. لكن إذا ما وجد فراش كما قلنا في الصور، إذا قلنا أن لابد من تحقق الوطأ حتى تكون فراشا، امرأة متزوجة ولم يقربها زوجها فجاء رجل ووطأها، أو امرأة غير متزوجة فولدت وطأ رجل، فهنا ما في فراش، فإذا جاء من يقول إن هذا ابن لي واستلحقه ولم يوجد من ينازعه في هذا أصلا، فإن النسب يثبت بمثل هذا، يثبت بمثل هذا دون التحقق والتحري. يعني لا أقصد الآن مسألة لو أنه استلحق ولد الزنا هل يلحق به أو لا، لا، الآن هذا رجل ما هو ما يقول أنه ولد زنا ولا شيء، لكن قال هذا ولدي يرثني، بل حتى بعد موته لو جاء أولاد الميت وقالوا هذا أخونا فإنه يورث ويلحق بهم، واضح؟ هذا بالنسبة للنسب. فنحن لا نتحدث الآن عن ولد الزنا هل يلحق بالاستلحاق، يعني لو أن رجلا وطأ امرأة يعلم أنه ما أحد زنى بها ولا قربها سواه وجاء ويعرف أن هذا هو ولدها، ولده هو، فاستلحقه. من أهل العلم من يقول إذا استلحقه وعرفه أنه منه إنه يلحق به كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أهل العلم من يقول لا، سواء كان فيه منازعة أو لم يكن فيه منازعة. نعم، وعلى كل حال طيب تفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ وكان مجزر قائفا. يقول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري إلى آخره. ما علاقة هذا أيضا بباب اللعان؟ نعم، إيه، في العمل بقول القافة، العمل بقول القافة، هل قولهم معتبر ولا لا؟ وهو نوع من الفراسة، موهبة من الله عز وجل لا تتعلم، هذه موهبة، رجل يأتيك أعرابي ما تعلم شيئا والله عز وجل قد أعطاه من هذا، قد يكون هذا في قبيلة. نعم، وكما هنا العلماء تكلموا في هؤلاء، يعني هل يكون ذلك لأي أحد أو لقبيلة معينة، والراجح أنها موهبة من الله تبارك وتعالى، من وجدت فيه فيعمل بقوله إذا عرف ضبطه، ولا زال هذا معروف إلى اليوم، يعرفون الأثر ويعرفون أمورا عجيبة دقيقة لا يمكن يتوصل إليها بدورات ولا يمكن. وقد كثر الدجل في هذه الأيام، ويأتي لك من لا يحسن من هذا لا قليل ولا كثير للأسف، وفتنوا الناس بدورات يقيمونها يزعمون أنهم يعرفون أشياء وأشياء، ما يسمونه بالإيحاء، وأشياء تتعلق بالتوقيع ومعرفة التوقيع، شخصية الشخص من التوقيع، أنت متألقة وطموحة لكن عندك خجل، وأنت عندك همة عالية وتحب الأعمال الكبيرة ولكن عندك شيء من التخوف والتردد، وأنت تحبين الدعابة وطريفة وشخصيتك مليحة وظريفة، وأنت من التوقيع، مع أن التوقيع هذا توجد كتب في المكتبات عند متنب ونحوه، نعم، عن التوقيعات، اختر توقيعك. وكثير من الناس يحاكي في التوقيع، وهذا معلوم، من يوم يبدأ يطلع لريشة في الابتدائي وهو يبدأ يوقع على دفاتره، يوقع على الطاولة، يوقع، ما بقى اللي يوقع على الناس، نعم لين يركب له توقيع بناء على إيش؟ على طموح ولا على جموح ولا على إيش؟ أبدا. والأصل في التوقيع هو كتابة الاسم، هذا الأصل في التوقيع. فمثل هذه الأشياء التي يزعمونها ويقيمون دورات فيها ويحكمون على الناس أن هذا إنسان معقد بناء على أن توقيعه معقد، وهذا إنسان منبسط أو يعني فيه شيء من هذا، كله باطل. وهذه الأشياء إن قيل إنها من الفراسة فليس هذا من الفراسة في شيء، لأن التوقيعات كما قلت يتكلفها الناس تكلفا ويختارونها ويحاكي بعضهم بعضا. وأما الفراسة الحقيقية فليست من هذا في شيء. فراسة نوعان، نوع يقذفه الله عز وجل، نور يقذفه الله في قلب العبد فيعرف فيه يميز فيه الناس المحق والمبطل والمهتدي والضال وما إلى ذلك، يرى المعصية في وجه الإنسان والناس يتفاوتون في هذا. ونوع يلهمه الله عز وجل بعض الناس ويكون ذلك ذكاؤه ونماؤه وحذقه فيه بالممارسة أيضا والتكرار، يكون مثل نور العين وضوء الشمس، إذا وجد هذا مع هذا مثل تعبير الرؤى صار ذلك قويا. مثل الذي له خبرة في القضاء طويلة وعنده نباهة، نعم، فإنه يستطيع في كثير من الأحيان أن يعرف من هو المحق أو المبطل أو كذا، كذلك الأمير أو الحاكم الذي يدخل عليه الخصوم ويأتونه ويأتيه الناس وأصحاب الطلبات وكذا، في كثير من الأحيان إذا كان عنده حذق ونباهة يستطيع أن يعرف من هو، أحيانا يعرف من هو المجرم ممن دخلوا عليه إذا كانت قضية فيها إجرام وجمعوا ناس، يعرف أن هذا هو المجرم بناء على الممارسة. واللي كل لماح وذكي ونبيه ما هو كل أحد. وكذلك أيضا يوجد في في في أرباب الصنائع وما أشبه هذا، تجد الصيرفي يعرف الدراهم المغشوشة بمجرد نظرة عابرة إليها. وكذلك من عانى صنعة من الصنائع الآن التوقيعات الشيكات المزورة، تجد الخبير في مثل القضايا قبل أن يأخذ هذا الشيك بمجرد ما يراه ينظر إليه مباشرة يقول لك هذا مزور، ما يحتاج يفحصه ولا كذا، وهو بيد الآخر لا تعطيني هذا مزور، طيب انظر فيه، قال لا أقول لك هذا مزور، والثاني يتعمى عيونه وينظر فيه وما يعرف أنه مزور. وهكذا كل من عانى صنعة. الآن إذا جيت تميز بين الغنم الأنواع المشتبهة النعيمي والسوري، اللي ما يعرف ما يميز ولا لا، ويكون متطفل على أقوالهم الباعة هؤلاء وكذبهم وغشهم، لكن اللي لماح اللي يعرف السيارات يعرف أن السيارة مصدومة، هذه مصبوغة، هذه في مجرد لمحة، الثاني ما يرى شيء. نعم. وهكذا فيما يتعلق بالعقارات، في الأراضي، في العمارات، في كذا، بمجرد نظرة إليها يقول لك هذه فيها كذا وكذا وكذا وكذا، والثاني يقول ما شاء الله ممتازة ما فيها شيء. فكل من عانى شيئا مع ذكاء وفطنة يستطيع أنه، أما هؤلاء اللي يطلعون من التوقيع ولا من ولا يقول لك علم الإيحاء والنظر إلى الوجوه وما، هؤلاء كلهم ليس عندهم شيء، هؤلاء لا يعرفون شيئا ولا يعتمد على أقوالهم ولا يدرس عندهم دورات ولا يحكم الإنسان بناء على هذه المعلومات والمعطيات الخاطئة. نعم، فهي جهالات جهالات، لكنه سبيل إلى الارتزاق. نعم، درس دورة دورتين ثم اطلع مدرب، ما تحتاج تطلب العلم 40 سنة ولا، نعم ويالله يمكن تطلع طالب علم ولا ما تطلع بعد. طيب، الشاهد أن هذا الرجل وهو مجزز، قيل له مجزز لأنه قيل لأنه كان في الجاهلية يجز النواصي، يأخذ الأسير ويجز ناصيته ثم بعد ذلك يطلقه. نظر آنفا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسرورا يدل على أنه أقر هذا النوع، وهو هذا النوع من المعرفة والعلم، وهو القيافة، وهو علم من علوم العرب. وإذا بغيت تعرف العلوم المختلفة منها هذا القيافة، انظر إلى كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة، مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش زادة، ذكر فيه يمكن آلاف العلوم وعرف بكل علم. كذلك صديق حسن خان له كتاب اسمه أبجد العلوم، الشاهد هذا كان من علوم العرب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل تبرق أسارير وجهه، والمقصود بالأسارير جمع سرر، وهي خطوط الجبهة، الخطوط اللي على الجبهة. فإذا إذا إذا استبشر الإنسان وفرح استنار وجهه، وإذا اكتأب أو حزن أو غضب أظلم وجهه. نعم، وهذا شيء معروف. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا، فدل على أن هذا معتبر، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز قائفا. فهو يعرف الأقدام ويعرف الآثار. وجاء في بعض الروايات أنهما غطيا، يعني التحف باللحاف غطيا وجوههما، ما شاف الوجه، إنما شاف الأقدام، نظر إليها، فقال بعض هذه كان بعض الناس من اليهود أو المنافقين يتهمون أسامة بن زيد رضي الله عنه، يقولون: هذا ليس من هذا، ليس ولد هذا. زيد بن حارثة رضي الله عنه كان أبيض شديد البياض، قيل أبيض مشرب بحمرة، وأسامة أسود كالليل شديد السواد. فكانوا يتهمونه أن هذا ليس من هذا. طبعا أسامة رضي الله عنه، زيد بن حارثة تزوج أم أيمن، أم أيمن كانت حبشية سوداء، وكما سبق في الحديث لعله نزعه عرق، فالألوان لا تدل على شيء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما فيه مسألة الإلحاق، والله الولد للفراش أو كذا، لأنه لا يوجد أصلا منازعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استروح بهذا وفرح به وسر به، لأن فيه العرب يقرون بهذا ويعرفونه ويعتبرونه، وهذا رجل حاذق بهذا الجانب، ففيه رد على هؤلاء المبطلين الذين يتكلمون بالباطل. ولهذا استدل به الجمهور من أهل العلم على العمل بالقيافة في حال الاشتباه، إذا ما في اشتباه خلاص. لكن إذا كان فيه اشتباه، نعم، إذا امرأة وطأها اثنان في طهر واحد وحصل التنازع، هذا يقول الولد لي وهذا يقول الولد لي، فيلحق بمن؟ هنا يمكن العمل بأقوال القافة. وهل يشترط واحد أو اثنان؟ من أهل العلم من قال لا بد من اثنين، ومنهم من قال يكفي واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا اكتفى بقول مجزز، لكن قالوا إن هنا لا يوجد منازع حتى يكون اكتفى به، وإنما استأنس به فقط. لكن عند النزاع ومفاصل الحقوق قالوا لا بد من اثنين. فالمسألة على كل حال منهم من اشترط اثنين باعتبار أنها شهادة، والشهادة لا تكون إلا باثنين فأكثر. وعلى كل حال حكم عمر رضي الله عنه أيضا في امرأة وطاها رجلان في طهر واحد، فقال القائف: اشترك فيه جميعا، اشترك فيه جميعا، فجعله بينهما. وقال الشعبي: وعلي رضي الله عنه يقول: هو ابن لهما ويرثانه جميعا، يعني يرثه ميراث الأب اثنان. طبعا نحن نعرف الآن التلقيح البويضة بالحيوان المنوي، حيوان منوي واحد من حيوانات كثيرة جدا، فهذا هو الذي يسبق ويلقح البويضة، فكيف يكون من اثنين؟ هو معلوم أن الوطأ في حال الحمل أصلا له أثر على الولد، ولهذا قال الإمام أحمد: يزيد في سمعه وبصره وعقله. ولهذا تكلم العلماء في مسألة اللبن، امرأة طلقت وفيها لبن من زوجها الأول فتزوجها آخر، واضح؟ امرأة حامل طلقها زوجها فوضعت الحمل وانتهت العدة، فتزوجها آخر وطأها فأرضعت. الرضاع هذا من يكون من أبوه؟ هل هو الأول ولا الثاني؟ الأول هو صاحب اللبن، صح ولا لا؟ لكن العلماء هنا يتكلمون ويختلفون، وبعضهم يتوقف في هذه المسألة باعتبار أن الثاني له علاقة بموضوع اللبن. من أين؟ من أن الوطأ يزيد فيه ويؤثر فيه، فلذلك هنا قال اشترك فيه جميعا فجعله بينهم، عمل بقول القافة. نحن اليوم ممكن نعمل بما هو أبلغ من قول القافة، بماذا؟ بالتحليل، التحليل النووي، الحمض النووي، يمكن يعمل بهذا النوع من التحاليل. ولكن هل هذا يعمل به مطلقا ويقع إشكالات بين الناس وكذا؟ لا، هذا متى؟ في حال التنازع، تنازعه اثنان، وهذا يحصل أحيانا بغير قضايا زنا وبغير قضايا في المستشفيات، لأن صار الناس يلدون في المستشفيات، فيوجد أحيانا عشرات في المستشفى الواحد يولدون في الساعة الواحدة. نعم، فقد يحصل خطأ وقد يحصل تبديل متعمد، قد يحصل تبديل، فقد يتنازعه اثنان، هذا يقول هذا ولدي وهذا يقول لا هذا ولدي. فإذا أتينا بالقافة قد يقولون هو يشبه هذا، لكن الآن بأبلغ من قول القافة. ويمكن قرأتم في الصحف قبل مدة قريبة الرجل الذي تنازعه اثنان، ولا لا؟ بعد كم؟ بعد ثانية؟ أي بعد 4 سنوات، ولا لا؟ نعم. فبالتحليل عرف من هو أبوه، هذا في حال التنازع. وأحيانا تصير مشكلة بعد هذا بمدة طويلة، يعني أحد الوقائع رجل طلق امرأته وسفرها، هي من غير أهل هذه البلاد، وعندها ولد يبلغ زاد على يعني يبلغ 21، فقالت له لست بأم لك، اذهب فابحث عن أمك. كيف هذا؟ قالت أنا اتفقت مع الممرضة، أبوك يبغى ولد ذكر ابن، فأنا ولدت بنت وأعطيت الممرضة مال، واتفقت معها أن إذا ولدت بنت أنها تبدل لي، ما عليها إلا أن تضع هذا الحزام أو هذا السير اللي في اليد، جيد، تقول وضعت هذا لهذا وهذا لهذا، فأنت لست لنا. فرجع يبحث ويبحث في المستشفى وفي التواريخ وفي اليوم اللي ولد فيه ومن الناس وكيف يتعرف على هذا. أين؟ والله المستعان. على كل حال، فهذا الحديث فيما يتعلق بالعمل بقول القافة في مسألة الإلحاق بالنسب، والله أعلم. اليوم أخرناكم قليلا، بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله في دورة، احنا في الأصل نتوقف إذا كان في دورة، لكن هل أنتم تحضرون الدورة ولا ما تحضرون؟ من يحضر دورة؟ اللي عندنا دورة المنهجية في الفقه، دليل الطالب، الشيخ يوسف الشبيلي، من السبت إلى أظن الأربعاء، إلى الثلاثاء. أين؟ ها؟ خلنا نشوف من يحضر، من يحضر؟ لا لا، في عدد ما شاء الله، في عدد. إذن الأسبوع القادم ما عنده ما في درس، هذا الأصل، نتوقف إذا في دورة. لكن كنا نفاجأ أحيانا أن ما نشوف أحد من الموجودين يحضر، فنقول وقفنا درسنا ولم يحضر الإخوان في الدورة. هذا عبد الله يقول إذا كان عبد بن زمعة أخ لسودة رضي الله عنها من أبيها، فولده، لا، عبد بن زمعة ما ادعاه له، ماذا قال؟ قال هو أخي، ولد على فراش أبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد، بمعنى لك أخ، فهو أخوه وأخ لي سودة بهذا الاعتبار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالاحتياط. يقول محل إيش؟ محل يدخل في شيوع الفاحشة. يقول فهل أو كذا، هل يدخل في شيوع الفاحشة التحدث بها إيش للوعظ والزجر؟ لا، ينبغي أن يتنبه لهذا. بعض الخطباء ولا بعض المحاضرين أو الوعاظ يجي يذكر قصص مؤلمة مؤلمة يظلم من سماعها القلب ويحكي حكايات وأشياء وتفاصيل، ما يجوز. أو بعض الإخوان اجتمعوا في مجلس كل واحد يأتي بحكاية، هذا ما يصلح، وهذا من إشاعة الفاحشة. لكن يقال للإنسان الذي يحتاج إلى أن يعرف مثل هذه القضية، لأنه ينكر هذا وله أثر في الإصلاح، يمكن يكون له دور فيبصر فيذكر له هذه الأوقاع وهذه الأشياء من أجل أن يتحرك إذا كان ما يعرف، فيوقظ بمثل هذه الوقائع، لا إشكال. أما هكذا لمجرد الحديث فلا. يقول: هل المرأة تأثم إذا تركت الحداد على زوجها المدة؟ الجواب نعم. هل هناك من قال بأن السماوات السبع، ثلاثة من فوقنا وثلاثة من تحتنا ونحن على واحد على السماوات؟ لا أعرف أحدا قال بهذا. هل الزواج الفاسد أو الزواج الذي فقد بعض أحد أركانه هل يثبت به النسب حتى لو رفض الرجل نسب الولد إليه؟ نعم، لو أنه وجد اختل شرط مثلا، عقد عليها وتبين أن العاقد ليس هو الولي مثلا، أو عقد عليها من غير شهود، إذا قلنا بأن الشهود شرط، أو قلنا بأن الشهود كما هو المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا يصح أن يكونوا من الأصول أو الفروع لها أو للولي، وهذا في نظر. فهنا يقال إن هذا وطء بشبهة يلحق به النسب. يقول: هل بعد الملاعنة وفي فترة العدة أن ترث المرأة الرجل، وهل لها كل الحقوق من الصداق وجميع مستحقات الشرعية؟ المرأة في فترة العدة لا ترثه إذا مات، لأنها تبين منه بالملاعنة بخلاف الطلاق الرجعي، فالإبانة تكون بالملاعنة وتكون أيضا بالطلاق الثلاث على تفصيل، وتكون أيضا بالخلع، بمجرد الخلع تحصل البينونة، سواء قلنا البينونة كبرى أو قلنا بينونة صغرى، فهنا لا توارث ولو كانت في العدة، إنما يكون التوارث في إيش؟ إذا كانت في عدة الطلاق الرجعي. قضية الحقوق الصداق وكذا، هو أصلا انتفى من الولد فلا نفقة لها عليه، لأن الحمل هذا ليس منه، فلا يجب عليه أن ينفق عليه ولا سكنة ولا شيء، هي أجنبية منه، وهو لا يستحق المهر، لأن الرجل لما قال مالي فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان صادقا فبما استحل من فرجها، وإن كان كاذبا عليها فهو أبعد له. يقول في شرح زاد المستقنع وهو في البداية فيه إيش؟ يقول: من شرع في زاد المستقنع وهو في البداية فيه، فهل يغير إلى دليل الطالب أو يجمع الاثنين معا أم ماذا، مع أنه قد أجمع نفسه على الزاد وبدأ يستوعبه؟ نقول: حسب، إذا كان وجد معلما ويوفر له أوقات يستطيع أن يدرس ويقطع شوطا فيستمر بما بدأ به ولا يفرق همته، وإذا كان لا هو شيخ نفسه نعم ويريد أن يقرأ من الشرح ونحو هذا، فأقول الأفضل له الآن ما دام وجد درس وينهي في مدة محددة معلومة كل مرة فيه يعني قدر معلوم وكذا، فأفضل له أن يلتحق بالدرس. هل يصح إلحاق النسب عن طريق كشف DNA؟ يقول: ولو أن الأب رفض نسب الإبل له، حسب القضية. في مسألة اللعان هنا لا يقال بالكشف ولا بالحق نسب، وإنما يعمل بهذا الحكم الشرعي حسب الظاهر، واضح؟ لكن متى يعمل بمثل هذا؟ في حال تنازع، كما سبق النبي صلى الله عليه وسلم كما في عمل بقول القافة. ما هي التلبينة التي تجم فؤاد الحزين؟ يوجد كتيب صدر هالأيام عن التلبينة، رأيتموه؟ كتاب عن التلبينة. على كل حال، التلبينة تجدها في زاد المعاد ومن تزع منه ما يسمى بالطب النبوي، نعم، فهي أشبه ما تكون بالحساء، بالحساء يوضع فيه شيء من الدقيق الذي يطبخ باللبن، نعم يطبخ بالحليب. ذكر العلماء لها صور متقاربة، لكن والله أعلم أنه يحصل المقصود بمثل هذا، يعني لو وضع شيء من الدقيق أو البر نعم وطبخ بشيء من اللبن فإن ذلك يصدق عليه أنه تلبينة. نعم. يقول هل تكرار الشهادة 4 مرات له معنى بين؟ نعم، كل شهادة بمقام شاهد، لا بد من 4 شهود. يقول هناك قول بأن المفرد بالحج، الإفراد بالحج أفضل من التمتع، وفي كثير من الناس يرى أن الإفراد أفضل حتى وإن لم يأتي بعمرة في سفرة خاصة في أشهر الحج، نرجو التفصيل، ومن أتى يوم 8 متأخرا أو يوم عرفة، فهل الأفضل بحقه الإفراد أم القران؟ على كل حال مسألة الإفراد وأيهما أفضل فيها خلاف مشهور، والشيخ الإسلام له كلام معروف ومشهور في هذه المسألة، ولربما لم يفهم مقصوده كثير من الناس، وتكلمنا على هذه المسألة في الكلام على الحج، وذكرنا أن ذلك على مراتب، أن ذلك على مراتب. المرتبة الأولى وهي أعلاها في ظني أن يأتي بحج وعمرة تمتع، نعم، ويعتمر في نفس العام، يأتي للبيت فلا يخلو البيت من الناس من العمار، يعتمر بنفس العام، فيكون قد أتى بعمرة وأتى بحج وعمرة. اللي منع من التمتع عمر رضي الله عنه مثلا وعثمان، من أجل أن لا يكون البيت مهجورا. الآن البيت معمور طول السنة، والناس يذهبون 3 و4 مرات للعمرة في السنة، سهلت عليهم السبل. فالمرتبة الأولى أن يأتي بحج وعمرة في سفرة تمتع، ويأتي بعمرة في سفرة أخرى، هذا أعلى شيء، كما هو حال عامة الناس في هذه البلاد. المرتبة الثانية التي بعدها هو أن يأتي بحجة مستقلة وعمرة مستقلة في سفرة أخرى. المرتبة الثالثة أن يأتي بحجة وعمرة في سفرة واحدة تمتع. المرتبة الرابعة أن يأتي بحجة وعمرة بقران، فهي أقل عمل لأنه يكفي سعي واحد وطواف واحد مثل المفرد، إلا أن في هدي على قول الجمهور. هذه كم صارت؟ 4. الخامسة نعم أن يأتي بحجة فقط فرات، ولا يذهب في العام، يعتمر. 5 مراتب. لا ممكن. ها؟ مرتبة الثالثة. أي. الإفراد وعمرة في أشهر الحج ولا بدون أشهر الحج؟ لا، هو إن جاء بالعمرة في أشهر الحج فمعنى ذلك التمتع. إلا إذا رجع إلى بلده. إذا رجع إلى بلده. إذا لا فرق إذن. إذا ما صار في فرق. لا فرق. لا فرق، صارت عمرة مستقلة ما لها علاقة. فالشاهد أنه بهذا الاعتبار الآن هذا جاء بعمل أكثر، المرتبة الأولى اللي ذكرناها جاء بعمل أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وأمر أصحابه بهذا وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم. المهم هذا يقول، وأما إذا جاء متأخرا فهو بحسب حاله وما يتيسر له، فقد يكون الأرفق به القران. نعم. يقول إمام صلى الظهر وأتى ب5 ركعات ظنا منه أنها 4 وقد سبح المأمومون، ولكنهم بعد ذلك جاءوا بالخامسة. ومعلوم أن صلاة المؤمنين باطلة، ولكن ما حكم صلاة الإمام إذا ظن أنها 4 وأخبر مدري إيش أنها 5، أخبر أنها 5 وهو أتى بسجود السهو، فهل يعيد الصلاة أم صلاته صحيحة؟ الآن بالنسبة للإمام إذا بنى هو على علمه أو غلبة ظنه ولم يلتفت للناس فصلاته صحيحة، لكن إذا علم أنها 5 وقام للخامسة ولم يجلس فصلاته باطلة. بالنسبة للمأمومين إذا علموا أنها 5 هل يتابعونه أو لا؟ من أهل العلم من يقول يتابعونه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهم يتابعونه كما أنهم يتابعونه في تشهدات لا يجلسونها لو كانوا على سبيل الانفراد كما هو معلوم المسبوق في المغرب أو فقالوا إنهم يتابعونه بها ولا يجلسون، واحتجوا على هذا بما جاء عن ابن مسعود في قصة الوليد ابن عقبة، وقالوا إنهم صلوا معه الفجر الصبح أربعا، وما أنكر أحد هذا، وفيهم ابن مسعود رضي الله عنه. فالشاهد أنه ومن أهل العلم قال إذا علم أنها خامسة وقام وتابعه بطلت صلاته لا تصح، نعم، لأنه زاد فيها عمدا. نعم. لا يخبره، لكنه يسبح. لكن العلماء تكلموا على مسألة كمن قرأ آية، كأن قال والخامسة، جيد، أن عاد مشكلة. لكن بعض العلماء قال لو قرأ آية ينبهه، مثل لو أنه يريد أن يأخذ مثلا أحد آخر ما يصلي يأخذ كتاب، قال يا موسى خذ الكتاب، وقصد القراءة والتنبيه، قالوا إن صلاته لا تبطل بهذا، يعني لم يفهم منه إلا بالتصريح، فقالوا لو جاء بآية من القرآن فإن صلاته لا تبطل لأن ذلك من الذكر. نعم. قال ادخلوا الباب، وهم يدخلون، قال ادخلوا الباب، ادخلوا مساكنكم، وقالوا إنه قصد القراءة والتنبيه، فهذا لا إشكال فيه. نعم. فمثل هذا لو قال والخامسة لا يتكتبطل صلاته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.